بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مقدمة اشتملت على أمور. الأمر الأول فضل التأليف والتصنيف عند أهل العلم المعتبرين، وذكرنا على ذلك أمثلة تبين فضائل العلماء الذين ألفوا. ثم ذكرنا بعض الأمثلة للذين لهم جهود تصنيف، وأن أولئك العلماء أو الباحثين أثرهم في الأمة باقي وإن كان غيرهم أعلم منهم. وهذه الأمثلة وهذا الحث لتهيئة الأنفس إلى الأمام. وبعض العلماء ربما له كتاب واحد يذكر به إلى اليوم، وقد مر على تأليفه نحو 1000 عام أو ما شابه ذلك، وله أثر مثل الذهب عند الناس، مثل الذهب عند الناس. ولو مثلنا وصدردنا فالكلام كثير، لكن إن شاء الله هذا سيظهر لكم مع الكتابة والتأليف والبحث ومعرفة مقدار ذلك وأهميته. درس اليوم نبتدأ في المطلوب، وهو معرفة تخريج الحديث النبوي. كيف نخرج الحديث بداية، وذكر مصادر ذلك، وكيف نتعامل مع تلك المصادر. معلوم لديكم أن الأزمنة تختلف من زمن لآخر. سبحان الله، يجعل الله سبحانه وتعالى لكل زمن ما يناسب أهله. هيئ الأسباب فتجد في كل زمن ما يناسب أهله في التعامل مع علوم الشرع، ولله حكمة بالغة. فكان الحفاظ فيما مضى أصلا ما كان عندهم كتب، كل عبر الذاكرة. ثم ابتدأ التصنيف للحاجة للمراجعة، لا لاستخدامه في غير ذلك. ورب شخص كتب كتابا ما يرجع إليه، وربما أخطأ فيه أكثر مما يخطئ من حفظه، مثل حماد بن سلمة، كان كل حديثه محفوظا له إلا نسخة عن يحيى بن سعيد القطان كان يغلط فيها، وإذا كان حدث من حفظه ما شاء الله ثبت، وإذا حدث من كتابه أخطأ. حكمة الله، وجعل الله لهم يعني حفظ واسع، يسمع الخبر، يسمع المجلس كاملا ويرجع يكتبه في البيت. يقول الترمذي أكثر سماع العلماء للحديث حضور بسماع بالأذهان، ولم يكونوا يكتبون في مجالس السماع، وإنما يكتبوا بعد رجوعهم. هذا أكثر، بعضهم كان يدون لكن قلة. لماذا؟ الشيخ يقرأ حديثه إما من حفظه هو الغالب، وإما من كتابه وهم يتلقون. الله خلقهم هكذا. الجيل الذي بعدهم دونوا كتبا، وصار أحدهم يقرأ من كتابه وذاك يعارض بكتابه وهكذا. فجاء زمن المتأخرين فنظروا الكتب قد صنفت، كانت أجزاء منثورة، فبدأ التصنيف من زمن التابعين شيئا حتى زمن أتباع التابعين، جعلوا مجامع مثل موطأ مالك، ثم توسعوا فجعلوا المصنفات، ثم توسعوا فأفردوا الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، وأفردوا السنن، سنن الأربع، وتوسعوا في التصنيف حتى كاد أن يكون لكل عالم محدث حافظ مسند. ولو رجعت إلى رسالة الكتاني رحمه الله تجد مسانيد العلماء، مسند فلان مسند فلان، وإن كانت ليست الآن موجودة بين أيدينا. بعد ذلك لما كثرت الكتب كيف يقربوها لنا؟ نظر الذين بعدهم من المتأخرين كيف تقرب هذه الكتب للناظرين الذين لا يحفظونها أصلا، صارت كتب مصنفة، وإما أن يحفظها كلها ففي صعوبة من جهة، وقد يقل من يحفظ، وكثير من لا يحفظ يعتني بكتابه فقط في الزمن المتأخر. فجاء المتأخرون هؤلاء الذين تعاملوا مع الكتب المصنفة بين أيديهم، فعملوا لها أطراف، عملوا لها أطراف تسهل على العلماء الوقوف على الخبر في أي الكتب. فابتدأوا بالصحيحين، ابتدأوا بالصحيحين كون الصحيحين أشهر وأهم المرادع. فجمع فيها بعض الحفاظ خلف الواسطي رحمه الله تعالى أطراف الصحيحين، أطراف الصحيحين، وتلاه خلف الواسطي رحمه الله وكذلك أبو مسعود الدمشقي، هذان حافظان جمع في أطراف الصحيحين. طيب، جاء بعدهم خلف الواسطي رحمه الله وخلف بن محمد، توفي سنة 401، الحافظ إبراهيم بن محمد أبو مسعود الدمشقي أيضا توفي سنة 401، هؤلاء جمعوا في أطراف الصحيحين. جاء بعدهم الحافظ بن عساكر، هو أوسع دائرة وحفظا منهم، فجمع الحافظ كتب السنن الأربع وعمل لها أطرافا. والحافظ بن عساكر حافظ شهير أبو القاسم علي بن حسن، كانت وفاته سنة 571 الهجرة النبوية، وجاء بعدهم الحافظ أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله، فجمع أطراف الأمهات الست، هذا الترتيب هكذا. ولو جاء الآن أصحابكم بيترات يعجزون أن يعملون أن يعملوا مثل عمله، يعجزون عن العمل بدقة مثل هذا العمل. وألف المزي هذا الكتاب وانمحت تلك الكتب الثلاثة التي قبلها. وليكن معلوما لديكم أن المزي ألف كتابين لا غير. طبعا المزي تخرج عليه شيخ الإسلام تيمية، تخرج عليه ابن كثير، تخرج عليه الذهبي، تفادوا منه في علم الحديث الرجال، وألف كتابين فقط، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أطراف الأمهات الست، وتهذيب الكمال. وأصل هذين الكتابين معتمد فيهما على غيره، إلا أنه صدق وأخلص وخدم فصارت هذه ناسخة الكتب التي قبله رحمه الله وغفر له. طيب، ألف كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أطراف الأمهات الست المعلومة لديكم جميعا، البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، هذه الأمهات الست وعليها العمدة في الأحكام وأخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف جمعها؟ كيف جمع أطراف الأمهات الست؟ كيف رتبها؟ رتب استقرأها مستفيدا مما صنف قبله مما سبق ذكره لكم، واستقرأ بنفسه فجعلها على المسانيد، مسانيد الصحابة، فبدأ ورتب مسانيد الصحابة على إيش؟ حروف المعجم، باللحم بالمد بدأ به مثلا، ثم مثلا أسامة، ثم ألف بعده إيش؟ نون أنس، وهكذا. وضح لكم على حروف المعجم. فيستقرئ الأمهات الست كل ما كان من حديث أنس بن مالك جعله في مسند أنس بن مالك. طبعا أنس بن مالك له حديث كثير وله تلامذة كثر، فرتب تلامذة أنس في الرواية عن أنس على حروف المعجم. وقد يكون تلميذ أنس له تلامذة كثر، قتادة بن دعامة عن أنس تلامذة كثر، فرتب تلاميذ قتادة على حروف المعجم. وهلم جرى عمل شاق، وكله بقلمه، ما هناك جهاز كمبيوتر ولا أحد معه أبدا، كله بقلمه ترتيبه رحمه الله وغفر له. فخلص، خلص من مسند فلان مسند فلان إلى النهاية، وصل إلى مراسيل، مراسيل المراسيل في الصحيحين، فجعل لها في المجلد الثالث عشر عندنا الآن المطبوع، نصف المجلد الثالث عشر المراسيل، كل ما في السنن في أمهات الست من مراسيل، ورتب أصحاب المراسيل على حروف المعجم. فلما انتهى المراسيل أخذ المقاطيع الموقوفات على الصحابة، الموقوفات على الصحابة ثم الموقوفات على التابعين، أخذ الموقوفات ثم المقاطيع. كل ما كان أقوال الصحابة مرتب على حروف على الصحابة على أسماء الصحابة على حروف المعجم ثم المقاطيع، وانتهى بذلك من تنظيم الأمهات الست. هل وضح هذا إلى هنا؟ معلوم لديكم أن هذا ما سيدخل في أذهانكم على هذا، لكن هو مكتوب إن شاء الله، قد تابعت الأخ الله يصلحه، إذا لم يكتبها إن شاء الله نصورها على ما هي عليه، والمقصود الفائدة. طيب، كنا نريد الآن نشرح كيف تتعامل مع تحفة الأشراف أنت كباحث، كباحث كيف تتعامل معها، كيف تستخرج الحديث منها. هناك عندنا خمس طرق في استخراج الحديث النبوي. الطريقة الأولى إذا كان عندنا طرف الإسناد، طرف الإسناد إلى جهة من؟ الصحابي، هذا يسمى طرف الإسناد إلى جهة الصحابي. فعندك مثلا حديث يرويه قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت عليه في كتاب في جزء في كذا، فكيف تستخرجه من تحفة الأشراف على الترتيب المذكور لديك؟ وتحفة الأشراف إذا وقفت عليه كأنك وقفت على الأمهات كلها، بعد ذلك ما تقول هذا فاته أخطأ، لا، إذا رأيت شيئا فعلم أن الخطأ عندك ليس عند المجزي، هكذا. إذا رأيت شيء ظننت أنه وهم قدم أو آخر، أحيانا يقول بعض الطلاب ما وجدت هذه الترجمة، الوهم عندك، اخلي بس تأني قليل ستصل إليها. كان قد جهزنا هنالك السبورة ولم نجدها، ما أدري ما نزلوها الإخوة، سبورة. طيب، كنت قلت نبي معنا سبورة للبحث، خاصة للبحث، قلت له يخرجها نظر إذا كان هناك في الدوم، ضروري هي. ما وجدت شيء تحت؟ ما قال لك أن لطف تنظره؟ ما أحد معه مفتاح الغرفة الصغيرة اللي تحت؟ آمنا بالله. أحد معه قلم؟ عندك مفتاح ومعه فيه سبورة؟ خلاص جزاك الله خير، ضروري منها. أين أخونا واحد؟ وهذا القلم يشفى. جزاك الله خير. في أحد يساعد؟ معه إبراهيم؟ طب مع أخينا قايد؟ جزاك الله خير. طيب، استغل الوقت حتى يأتي الأخ. هذا مسند أنس بن مالك رحمه الله. بعد ذلك يعني المحقق عمل لها خدمة جيدة عندما ما فيه رتب يعني على ترتيب المزي، فعمل ترقيما للحديث جانبية، ووضع تحت كل رقم الرموز لمن أخرج ذلك الحديث، المتن نفسه كما سيأتي الآن، ثم بين فوق مسند الصحابي ببنط أسود غامق، وجعل الراوي عنه هنا في الطرف، والراوي عن التابعي في الوسط، فيسهل عليك مباشرة يعني للوقوف على صاحبك، يعني وأنت تقلب تستطيع أن تقف على مطلوبك، على مطلوبك من خلال رؤوس الصفحات. هنا أسفل الصفحات هذا من أعمال أسفل الصفحات، هذا كله حل الرموز، حل الرموز، خاء البخاري كذا، مفهوم، تاء الترمذي، دال إلى آخره، على حسب الرموز كلها في آخر كل صفحة، في آخر كل صفحة. تفضل كرسي جيد. عكس كرسي. نفترض أن عندنا حديث من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فأنت تستقرئ الكتاب هكذا مباشرة، أنس سيكون في الوسط هنا بخط غامق كبير، أنس بن مالك. في الطرف الثاني الراوي عنه، هذا على حسب تحفة الأشراف، وهو من؟ ثابت. هنا سيقول ثابت عنه، الضمير يعود على من؟ على أنس. طيب الراوي عن ثابت حماد بن سلمة، هذا بخط غامق وهذا بخط غامق أدنى منه وهذا بخط خفيف، لتعرف أن هذا هو تابع تابعي وهذا التابعي وهذا صحابي. فصاحب المسند هذا أنس ابن مالك، الراوي عنه ثابت، الراوي عن ثابت حماد بن سلمة. كل ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس تحت ترجمة واحدة في الأمهات الست، واضح؟ في الأمهات الست كل ما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس تحت ترجمة واحدة. هنا في هذا الموضع أمام يقول حديث رقم كذا تحته رمز ميم، يعني ماذا؟ مسلمان. طيب هذا إذن ما أخرج هذا الحديث إلا مسلم، لا تتعب نفسك مباشرة ترجع إلى صحيح مسلم وتقول انفرد به مسلم عن أصحاب الأمهات الست، توفير كبير. طيب ترجمة حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن تعلمون أن مسلما أخرجها بكثرة، هذه كلها الرموز أبو داود الترمذي النسائي بن ماجة وهكذا. أنت عندما ترجع تقرأ عندنا حماد بن سلمة مثلا حديث استو هنا قال سين في الصلاة، يعني سين في الصلاة تنزل تحت، إيش معنى سين؟ النسائي. هذا يأخذ منك يوم يوم يأخذ منك مقدار يومين وتثبت في أذهانك هذا في ذهنك هذه الأشياء سهولة. سين النسائي في الصلاة 219، يعني أخرج هذا الحديث النسائي في كتاب الصلاة تحت باب رقم 219، رقم الباب هذا. وبعض المواضع رقم الكتاب ورقم الباب في الكتاب، هذا من عمل المحقق وليس من عمل المزي. المزي يقول في كتاب الصلاة كذا كذا فقط. الآن هناك طبعة أخرى للشيخ بشار عواد وفقه الله وأحسن ختامه، حقق الكتاب ووضع الأرقام في كلها، خرج كل رقم وعزاه إلى أصله، سنن أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه مباشرة. لكن هذا أحب منكم أن تستغنوا عن الطرق الجديدة وتبقى على الطرق القديمة، تقف على إيش؟ على الحديث فقط، كيف تتعامل مع تحفة الأشراف، لا ترجع إلى الترقيمات الجديدة بالنسبة بواسطة هذا الكتاب إلا عندما تتعثر فتأخذ الرقم بواسطة الفهارس. هل واضح؟ يعني الآن كيف نستطيع أن نتعامل مع كتاب تحفة الأشراف؟ طيب ها صوتك؟ يعتمد على أي طبعة؟ المحقق هذا على الطبعات المعتمدة، وذلك يقولون هناك الآن الذين يحققون كتب الكتب الجديدة يقول معتمد على تحفة الأشراف والمعجم، يقول الكتاب مرقم معتمد على ترقيم تحفة الأشراف، جعلوها أصل. وضح لك؟ هكذا في هذه ما هي قضية، يعني ستعبك قليلا لكن ليس القضية هنا ما هي صعبة، مع الأيام تسهل وتصير مستغنيا عن كثير منها. لكن الآن أنت كمبتدئ في البحث مثلا تحتاج أن تطبق كيف تتعامل مع تحفة الأشراف حتى تهضم طريقة تحفة الأشراف، بحيث لو احتجتها يوما من الدار يسهل عليك التعامل معها، يسهل عليك التعامل معها. طيب الآن ممكن نستخرج مثالا وليكن من سنن أبي داود أو من سنن نعم طلع سنن النسائي. هذه سنن أبي داود. أنت مرة معك حديث، أنت تخرج كتاب قال أخرج أبو داود من طريق فلان عن فلان، واضح؟ تح يريد سندا سهلا لأجل أن نطبق عليه بسهولة. نعم، قال ليس في الخيل والرقيق زكاة، هذا من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة. الذي مر سواء مر عليك بسنن أبي داود أو رجل أو محدث أو كتاب نقل قال أخرج أبو داود عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخيل والرقيق زكاة، كيف نخرجه؟ أرجع إلى مسند من؟ أبي هريرة. سيكون موضع مسند أبي هريرة أين؟ في الكنى. سيكون مسند أبي هريرة في الكنى. الآن أرجع مباشرة، أنا أبحث في الكنى، أرجع إلى المجلد الأخيرة. نعم، هذا أبو هريرة مباشرة. أنا ما نظرت إلى داخل الكتاب، نظرت إلى فوق لأنه قد بين لي هنا. هنا أبو هريرة. بقي معنا من الراوي عن أبي هريرة؟ عراك. مكتوب هنا ذكوان في حرف الذال، إذن أحتاج أني أرجع صح؟ أنزل. هذا مجلد 9، إذن المجلد الذي بعده وهو إيش؟ 10. أفتح مباشرة، مسند أبي هريرة تعرفون إيش؟ كبير. عراك، هنا عامر، أرجع. عبد الرحمن، هنا باء، تقلل مباشرة. طيب عطاء، عراك، هنا يطلع كل الأسماء عندك. عروة، أرجع صح؟ قبله عجلان، عروة، هنا عراك. انظر، أبو هريرة الراوي عنه عراك. طيب أنزل إلى مسند عراك عن أبي هريرة، فإذا به هنا ترجمة بالخط العريض، عراك ابن مالك الغفار المدني عن أبي هريرة. أنا أبحث عن حديث إيش؟ هنا لفظه ليس في الخيل والرقيق زكاة. أول حديث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة، هذا لفظ سنن أبي داود صح، وهذا اللفظ سيبدأ بالصحيحين أو بما هو أعلى منها، فإذا به هو نفسه، ونفسه بس هذا بالمعنى وهذا بمعنى آخر. رمز له عين، ما معنى عين؟ أنزل تحت هنا عين، قال إيش؟ الجماعة، يعني أخرجه أصحاب الأمهات الست. طيب هذه الأسانيد كلها ساق سند البخاري، سند مسلم، سند فلان إلى عراق، إلى عراق، جميع الأسانيد كلها هنا. وتعلمون نفاسة كتب المتقدمين أن الآن عندنا مخطوطات، هناك بعض الأسانيد قد تسقط، تسقط لا سيما من سنن النسائي الكبرى عندنا المطبوع، تجد هنا سندا وليس في المطبوع. أما بقية الأمهات الخمس فأسانيدها كلها موجودة، كلها موجودة. طيب فإذا بهنا قال لنا خاء في الزكاة، قال خاء إيش في الزكاة البخاري. هناك مجلد البخاري، أنا كنت وضعته، انظر البخاري في مجلد واحد. على حروف إيش؟ لا خلاص، لا إحنا الآن في أطراف السند، لسنا في الأحاديث، على خلك من هذا طريقة نأتي إليها. نحن الآن بالتعامل مع الأسانيد، انظر صحيح البخاري في مجلد واحد طبع أكثر العربي، هناك موجودة هنا أو هنا الكتاب العربي، خلاص هات هات. أيوة يا أخي، لا لا ليست مرتبة الأطراف، لا عراق معه حديثان أو ثلاثة، خلاص ما يحتاج يرتبها. فلو كان عنده تلاميذ كثير عراق سيرتب التلاميذ على إيش؟ على حروف المعجم، على حروف المعجم. طيب الآن حفظكم الله، هذا صحيح البخاري، يقول خاء في الزكاة 45:1 45:1. طيب تفتح كتاب الزكاة، هذا الكتاب الذي ترجع إليه هل هو معتمد؟ هنا قال طبعة مشكلة الأحاديث تحتوي على فهرس الأطراف ما ذكرنا، أي نعم، ترتيبا معجميا، بعضها يقول على تحفة الأشراف. نرجع إلى هالكتاب، هذا كتاب الزكاة، هذا كتاب الزكاة. طيب هنا قال باب 45، يا الله يسر، هذا أنا أخطأ أنا وأنتم تضحكون علي ولا شيء. أي ما شاء الله، أحسنت، قد كدت أن أقول يبحث عبد العالم وإذا يبحث غير أن أقولها. طيب انظر باب 45، قال هنا إيش في التحفة؟ قال 45:1، يعني معنى أنه أول حديث في باب إيش؟ 45. فتحنا باب 45 وهذا أول حديث، وضح لكم؟ الآن نتعامل نحن كأن ما عندنا كمبيوتر ولا عندنا شيء، على الطبيعة، على الطبيعة نتعامل معها، فهمت؟ أما لو جيت الآن تبحث الكمبيوتر ما في نقاش، ستخرجها لك مباشرة، وسنأتي لهذه الطريقة طبعا، يعني الآن المتيسيرات، لكن كيف تتعامل معها مع تحفة وتستفيد منها فوائد أخرى، فوائد كثيرة في جمع. افترض جاءك سؤال، كم روى عراق بن مالك عن أبي هريرة في الأمهات الست؟ من أنت تستخرج هذا؟ تحفة الأشراف، تذهب تفتح عراق بن مالك، روى كم؟ انظر معي، حديث الأول، حديث ثاني، حديث ثالث، الرابع، خامس، سادس، خلاص 6 أحاديث ليس له في الأمهات الست، 6 أحاديث. كم له عن أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم؟ له حديث كذا، حديث، حديثان، 3، 4 أحاديث في الصحيحين، بعضها في الصحيحين وبعضها في مسلم وبعضها في البخاري. واضح لكم؟ أنا أعني من هذا لأن عندنا الآن تيسيرات جديدة نستغني عن تحفة الأشراف في البحث، فهذا ليس معناه الغنى عن الكتاب، الكتاب لا يزال له قيمته وله أثره ونحن بحاجة إليه، واضح؟ لو جئنا إلى تحفة الأشراف نريد مسلم، نريد أن نخرج الحديث من صحيح مسلم، نفس الكلام طبعا. هنا سيقول لك قال في الزكاة، ثم أخرجه البخاري أيضا في الزكاة في موضع آخر، وفي الزكاة في موضع ثالث في باب 46، وهكذا هلما جرى في جميع المواطن التي أخرجه البخاري فيها. هل وضح لكم بهذا التدريب؟ وضح لكم؟ طيب العزو الآن من الأمور الموجودة في هذا الزمن تهيئة المطابع، وكل يوم تزف المكاتب، لا سيما قبل أزمات هذه الأخيرة، في كل يوم تزف المكاتب يوميا مئات الكتب وربما تبلغ إلى آلاف، مكاتب العالم الإسلامي تزف إلى السوق، فالطبعات كثيرة، لكن من الحفظ للدين هناك طبعات معتمدة في العزو والرجوع إليها، في العزو والرجوع إليها. هذه الطبعات المعتمدة مثلا معنا الأمهات الست، صحيح البخاري الذي بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم الذي بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، سنن أبي داود بترقيم محي الدين عبد الحميد، ويعني هي ترقيم واحد متحد إلى اليوم ما اختلف، ترقيم سنن أبي داود، حتى الطبعات المجتهدة ترقيم واحد. سنن النسائي هناك طبعة بتاع عناية أبي غدة بالمجلد والصفحة، سأريكم إياها، هذا طبعا معتمدة اليوم. بقي معنا الترمذي، الترمذي ترقيمه يختلف، ترقيمه يختلف الطبعات، فالمعتمد ترقيم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. والآن استجدت لنا طبعات جديدة، استجدت لنا طبعات جديدة، طبعات مخدومة إلى خدمة راقية وجيدة جدا، مؤسسة الرسالة ودار التأصيل، هذه دار التأصيل الآن قصدت لإخراج الأمهات في السنن والرجال إخراج جديد على مخطوطات، وأرادوا خدمة كذا كذا، كل يدلي بالدلوة. مؤسسة الرسالة أخرجت الأمهات الأربع، الأمهات الست بس صحيحان مشهوران، أخرجت الأمهات الست كلها، الشيخ شعيب خدم الأمات الأربع خدمة نفيسة، خدمته للأمات الأربع خدمة نفيسة جدا. يعني لو اقتنيت تقتني الذي بتعليقات مؤسسة الرسالة الشيخ شعيب ومن معه مكتب رحمه الله. طيب هذه المعتمدات. ابن ماجه بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله كان هيكل عامي شكله، وهو معتني بالترقيم، كان يدخل إلى آخره رحمه الله وغفر الله له، خدم بما أتاه الله. بس لماذا أعطي هذا؟ من أي لو عدوت وهذا بترقيم فضيلة الشيخ العلامة المحدث يعني مثل هذا؟ لا، هو مرقم رحمه الله، خدم خدمة جزاه الله خير ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، خدم في الإسلام ترقيم وما إلى ذلك غفر الله له، فهو مرقم، فرقم هذه الكتب واشتهرت خدماته، ترقيم تعليقات أشياء يسيرة. طيب نحن بحاجة عندما ترجع سترجع إلى أماكن الكتب، أماكن الكتب عندنا صحيح البخاري في 1005 لولا إبراهيم صحيح البخاري مع شروحه 1000 كم رقم الدولاب؟ الدولاب فوق فوق أيوة جانب وسط، انظر الوسط، الوسط 1000 خلاص 1055 وما جوارها 1055 ها موجود الترقيم في، كل شيء موجود فيها الترقيم بجانبه. إذن هذا الدولاب 1045 وما جاورها في هذا المكان. طبعا هذا صحيح البخاري الأصل والشروح كل ما يتعلق بصحيح البخاري ترتيبنا في المكتبة. مسلم في 1115 الثاني، هذا مسلم المتن والشروح، بجواره يجاوره سنن أبي داود، سنن أبي داود يجاوره سنن أبي داود بالمتن وشروح سنن أبي داود، خلف مباشرة سنن ابن ماجه 1098 نعم 1098 الشروح والمتن. من الجهة الشرقية، الجهة الشرقية تبدأ سنن النسائي الكبرى والصغرى مع شروح الصغرى، بجواره سنن الترمذي المتن والشروح. أقصد أنكم عرفتم المواضع الآن، واضح؟ بهذا نستطيع نستخرج الحديث من الأمات الست، من الأمات الست ونجمع طرقه. هذا الدرس الآن كيف نتعامل مع تحفة الأشراف، هذا الدرس إذا فهمته الدرس التالي سنأخذ 10 أيضا أمات نفس الطريقة، إذا فهمت هذا الدرس الثاني مفتوح مباشرة عليه. ماذا بغي أن ننبه عليه؟ تفضل. هناك فهرسة للمكتبة، فهرسة يعني يطلع عليها يطلع واحد. عليها أي واحد بدون فوق الطبع موجودة في المكتبة، لكن في الكمبيوترات خراجة هذا ممكن يعني إن شاء الله هذا رأي يعرض ويشتغل عادي. أبو فضل بن طاهر ما له الأئمة الأربعة، أيه؟ والفضل بن طاهر، ما له؟ وقد ابن عساكر، أيه؟ هؤلاء نعم، لا أبو الفضل بن طاهر متأخر، لكن ليس هذا، حفظه الله، هذا ألا بقي أنه عندنا في الرموز هو ما يشكل على طلبة العلم، هنا قال في الأخير زاي للزيادات كاف للاستدراك، هذا يشكل كثيرا على طلبة العلم. طيب إذا قال زاي ثم ذكر سندا، هنا لا تبحث في الأمهات، معنى أنه زائد على الأمهات، زاده المزي، زاده المزي على الأمهات، لأنه قد يكون في إعلال للسند أو عاضد أو صحابي آخر أنه العلة. وكنت أقول لإخواني لو هناك دراسة في زوائد المزي في تحفة الأشراف، هذا بحث علمي يصلح دكتوراه ماجستير إيش ما تريد، واضح؟ زوائد المزي دراستها، أخرجه فلان من أخرجه، ودراسة الحديث وما إلى ذلك، هذا لم يبحث إلى اليوم. الرمز الثاني مما يشكل كاف، يقول كاف ثم يذكر كلاما، معنى استدراك على الحافظ بن عساكر، استدراك المزي على الحافظ ابن عساكر رحمه الله. هذا كلام مكتوب في الملجمة في نعم أحسنت بارك الله فيك. هذه موجودة، فإذا هو تأخر ما أخرجها سنصور هذا أرني. سنصورها على ما هي عليه. طبعا هذه إملاء كنت أملي على الطلاب ثم كتبها الأخ، ولا قوة إلا بالله. طيب اليوم نعمل واجب. أنتم الآن بالنسبة لكم نحن زملاء، والمطلوب إيش يعني؟ هذا الفرش وهذا الميدان، نريد تطبيق، كل واحد يطبق وتهضمها هضما كاملا. ما ننتقل من كتاب إلا وصار عندك تبحث فيه بسهولة كأنك ترى ماء. هل واضح؟ والعلم بالتعلم، والعلم بالتعلم. يعني ما تأتي تقول لي هذا نظرت إليه أخي صعب. الآن قد في كمبيوترات عادة لا تجيبنا لا زمن، ها؟ وأنك قرحت الدرس كله في كلمتين. لا، ما أريد هذا. أريد ننظر لهذه الطرق كأن ما عندنا إلا هي، حتى تهضمها وتتعامل مع الكتاب. ذات مرة جاء أخ قلت يا أخي علمني كيف تفعل في تفضل الأشراف، وله وترى كان بعد النظر فيها يعني أنا ألححت عليه حتى دخلنا المكتبة. وصلنا المكتبة نظر فيه قال أقول لك يا أخي هو صعب، أحفظ لك قرآن وبس تمام. كلام طيب. أنتم لا، طلاب المصطلح الذي ندرسهم نخفف نقول بقي عنده فنون علوم أخرى. لا، أنتم مخصصون للبحث، ولا واحد إلا يأتي بواجب، والواجب يبيض الوجه. لو عندك إشكال ما هي قضية، لو أخطأت عادي ما تؤاخذ بالخطأ. أهم شيء تطبق وتصحح الخطأ. وسنصحح الأوراق كلها، نصحح الأوراق جميعا كل ورقة، ويعرف الطالب أنه أصاب أو أخطأ. واضح؟ طيب كيف أعمل لكم واجب؟ ما سأعمل لكم حديث واحد. لو عملت لكم حديث واحد ستقبلون على كتاب واحد، صح؟ كيف نفعل إذن؟ كل واحد استخرج حديثا من الأمات من الصحيحين، حديث واحد لك، ثم تخرجه من تحفة الأشراف، ثم ترجع تخرجه من الأمات الباقي. واضح؟ فإذا كان رجعت إلى تحفة الأشراف، أنت مثلا أخرجت لك حديث من صحيح البخاري، فرجعت إلى تحفة الأشراف ما أخرجه إلا البخاري، وأنت الذي قد وقفت عليه أصلا، صح؟ هنا خلاص ترك الحديث هذا. لابد أن تأتي بحديث قد أخرجه غير الكتاب الذي فتحته واستخرجت منه. واضح؟ كلامي واضح؟ الآن مثلا هذه سنن أبي داود، فتحت حديثا إن النهبة ليست بأحل من الميتة. افترض رجعت إلى تحفة الأشراف قال أخرجه أبو داود، طيب عندك أبو داود ما نحتاج إليه، خلق الحديث وخذ حديث آخر، لا سيما إذا كان أخرجه أصحاب الأمهات الست، عين أو أكثر الأمهات، يعني إما كلها أو أكثرها، ثم بعد ذلك ترجع إليها تخرج على واحد واحد. أي نعم. كيف تتصرف معها أنت؟ المطلوب تكون معك دفتر الآن، هذا الدفتر خاص للتدريبات، تكتب الأسانيد كما هي الآن، تكتب أسانيد كما هي. طبعا عندما ننتقل الكتاب الثاني 16 كتابا من أمهات الست، ستبحث نفس الحديث، تخرج نفس الحديث الذي خرجته في تحفة الأشراف. بعد هذا نأتي دفتر جمع الطرق، سترتب نفس الحديث، كيف ترتب الطرق وتستخرجها وتخرج بطريق، كيف تعامل معها إن شاء الله في المستقبل. هل واضح إلى هنا؟ نكتفي بهذا اليوم. الذي عنده سؤال تفضلوا. ها كيف؟ لا، تحفة الأشراف أنت ما تنقل منها، أنت فقط هي إيش؟ تدلك وتعزك إلى مصادرها، وأن ترجع تنقل الحديث. قال أبو داود بسنده ومتنه، قال الترمذي بسنده ومتنه، ولو تعبتم قليلا لكن هو تعب أيام وثمرته عظيمة. كيف؟ تمام، انقل الطرق أنت كما هي. طبعا أنا لو قلت لك جمع الطرق الآن سيأشر عليك ذلك، لكن عندما الآن نجمع الطرق وصل عندك صفحتين ثلاث صفحات ما شاء الله، قلت واحد واحد من ثلاث صفحات فيه، عندما نأتي لجمع الطرق تلخصه في خمسة أسطر منها. أنت بالنسبة تعاملك مع الأسانيد حاول تجمعها، المطلوب أن تجمعها. طيب لو كان أنت عندك فهم قضية، تأتي إلى المخرج قال فلان إلى المخرج به، المخرج به ما في عندي مانع، أهم شيء تتعامل معها بحيث لو قلت لك جمع طرق السند هذه اللي عندك أمر عليها أنا وقد أحسنت في جمعها وترتيبها. بقى أحد عنده إشكال؟ بارك الله فيكم. ها تفضل أخنا شعيب. الواجب من اليوم نعم وانت ها لا ما في ضروري كل واحد حضر يطبق. هو اليوم حديث واحد نفس درس بكرة ستبحث نفس حديثك تبحث في نفس حديثك التي أنت بحثته أمس وحتى هكذا سنستمر. أنت معك حديث واحد كل ما جيت معك تبحث هذا الحديث. سننتهي من الطرق الخمس كلها من الطرق الخمس ونبدأ درس جديد ترتيب الطرق. وهذا الدرس أعظم فائدة ما هو درس لا يستغنى عنه بتاتا يعني كيف تعامل مع الطرق وتجمعها وتلخص الطرق. ايش كنت تريد يا خالد؟ موجود الملزمه. درس اليوم مفهوم هكذا القاء تطبيق عملي ان شاء الله غدا هو انا بعدهم. لا لا الان لا ناتي خلكم معي لا الطبعات المعتمده الشيخ الالباني. هناك طبعات الشيخ الالباني ومتقدم هؤلاء الأصل الطبعات المعتمدة. هناك طبعات اندثرت في حكم المخطوطات مفهوم. هذه اشتغنا عنها بالموجود واستغناؤك عنها الأرقام التي يعزو إليها مثلا الشيخ الألباني في الطبعات ليست بين أيدينا نستغني عنها مباشرة بالطبعات الموجودة مفهرزة ترجع الأصل مباشرة. وانتبه وقفت على بعض التخريات للناس الشيخ الألباني يعزل المخطوط مخطوط ما هو مطبوع أصلا فالأخ نقل الكلام كما هو أو هذا الباحث بالمخطوطات يعني مباشرة تعرف أنه نقل ما رجع إلى أصوله أن الأصول ليست موجودة مخطوطة. نعم تفضل عبد العزيز. المعتمد عناية أبي غدة تستطيع تأتي بها أحمد إبراهيم؟ شوف ستجدها المجتبى هكذا عناية أبي غدة هناك الصغرى الصغرى الكبرى فوقها يا إبراهيم الكبرى فوق الصغرى. أتني بطبعة مؤسسة رسالة وطبعة على المكتبة العلمية ها حتى كتب الفقه كتب الفقه هناك مثلا المجموع هناك طبعة معتمدة طبعة معتمدة يعزى إليها عند العلماء. فلو عزوت إلى غير المعتمد تبين طبعة كذا الغير المعتمد تبين. وكونك تحاول تعزو إلى الكتب المعتمدة يستفيد الناس من تخرياتك من خدمتك هكذا. من أحسن العدو إلى الكتب المعتمدة استفاد الناس من تخرياته بسهولة. نعم الآن التي هي من السنن التي الكبرى أم الصغرى التي في تحفة الأشراف الكل عزى إلى الصغرى والكبرى واضح. وهذا يعزو بداية يقول كذا إذا في هناك بين قوسين كبرى كبرى ها لا المعدود في الأمات إيش الصغرى المعدود في الأمات الصغرى والكبرى. أخرت يا إبراهيم أريكم الطبعات المعتمدة هي مشكلة سنة النساء إلى اليوم حتى خدمة يعني الخدمات الجديدة التي وردت عليها ما كتب الله لها. الكبرى مهمة جدا فيها فوائد في العلل يعني تعتبر كتاب علل فيها أيضا متون جيدة. وخدمتها مؤسسة رسالة يعني إشراف الشيخ شعيب لكنها خدمة صغيرة قليلة جدا ما هي مثل خدمة مسند أحمد وخدمة السنن الأربع مجرد عزو وهي جيدة لكن ليس هذا الذي تحت عناية أبي غدة قديمة هذا مجلدة. تفضل يا أخي العزيز. البحث متى ما شئت لك من الصباح إلى المساء. طيب نريد واحد يكتب أسماء الحاضرين صح بحيث بعد النتائج أرصدها عند كل أخ من أجل إيش لا يحضر يوم ويغيب يوم. البحث ما في هذا لا بد استمرار لا بد استمرار لأنه إيش عملي ها ليش انظروا بارك الله فيكم هذه المعتمدة بالمجلد الصفحة هذه لها عقود معتمدة عناية أبي غدة سنسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي ها هذه صغرى، هذه صغرى وهي المعتمدة، هذه بالمجلد وصفحة، وهذا الرقم أرقام الأحاديث بجوانبها. لكن دائما تجد عزو العلماء إلى المجلد وصفحة، فلو عزوت إلى الرقم أو إلى طبعة مؤسسة الرسالة تقول طاء الرسالة، طاء المعارف، يعني لو عزوت إلى غيرها. طيب، هذه السنن الكبرى، هذه عناية مؤسسة الرسالة. منهم من يعزو إليها مؤخرا، لكن العزو أصلا إلى التي فوق هذه وهي طبعة العلمية. فعندنا يعزون إلى رقمين، إلى الرسالة، وهذا في المستجدات وتخريجات المؤسسة. قبلها الشيخ الألباني، علماء الحديث، الشيخ مشاكر يعزون، يعني العلماء الذين قبل الشيخ الألباني، قبل مؤسسة الرسالة، يعزون إلى طبعة المكتب، طبعة المكتبة العلمية، المكتبة العلمية، وأخونا أحمد يأتي بها الآن تنظرونها. هذه العلمية، هذه العلمية. أنت تستفيد الآن معرفة الطبعات المعتمدة من وجهين، عند البحث وعند الشراء. عند البحث تعرف أنك كيف تبحث فيها، وعند الشراء لا تشتري إلا المعتمدات. هناك مكاتب تجارية مصرية وغير مصرية تطبع إلى السوق، فيأتي المبتدئ أو يأتي من لا يفقه المكاتب اشتري. دخلت على مكتبة فيها بنحو 2 مليون، نظرت كل المصادر، عندما خرجت إلى صنعاء المصادر كلها، وإذا بها يعني غير معتمدة، غير معتمدة. بحثت بحثا أعدته في المعبر من جديد، الأرقام أعدت الأرقام كلها من جديد، لأن لو عزوت إليها غير معتمدة. فأنتم هذا يستفاد من وجهين، معرفة الطبعات المعتمدة من جهة البحث ومن جهة الاكتناء، ومن جهة الاكتناء أيضا الحاسوب الآلي. عندما ترجع الحاسوب الآلي تضغط في صفحة تعريف الكتاب وتقرأ المعلومات، سيقول لك موافق للمطبوع، يعني المطبوع المعتمد مثلا، أو تحقيق فلان موافق للمطبوع. هذا لابد يكون في ذهنك عند استعماله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.